وقفات مع القرآن العظيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. معنى هذه الآيات إذا قيل لهؤلاء المشركين أنفقوا من رزق الله الذي رزقكم، قال هؤلاء الكفار الجاحدون لله ولوحدانيته للذين آمنوا أنطعم أموالنا وطعامنا لمن لو يشاء الله أطعمه، ما أنتم أيها القوم الذين تطلبون منا ذلك إلا في ضلال وذهاب عن الحق جائر، وهو ضلال بين لمن تأمله عرف أنه ضلال مبين. ويقول أيضا هؤلاء المشركون متى هذا الوعد الذي تعدوننا به من قيام الساعة إن كنتم صادقين أيها القوم. في هاتين الآيتين عدة تدبرات. أولا هذه الآية تبين أن الكافر يتخلى عن جميل عاداته بسبب كفره، فالكفر مانع، فالعرب تبذل الطعام والسورة مكية، لكنهم بخلوا بسبب كفرهم الذي غطى قلوبهم، ولهذا لما قيل لهم أنفقوا سواء على فقراء المسلمين أو حتى على فقراء مكة المشركين أمثالكم رفضوا وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فانظروا كيف الكفر يغير كثيرا من العادات. ثانيا أظهر الله اسم الذين كفروا فقال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا، ولم يقل قالوا مع أن السياق يقتضيه، وذلك لبيان أن المانع يعني أن ذلك مقصود، أن هذا الكفر هو الذي تسبب لهم بالشح. ثالثا هؤلاء القوم سئلوا الإنفاق وأجابوا بالطعام فقيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، فكان مقتضى السياق أن يقولوا أن أنفقوا على من لو شاء الله أنفق عليه، لكنهم قالوا أن أطعموا، وذلك ليبين الله الشح الموجود في قلوبهم، فإن الطعام أيسر الإنفاق ومع هذا بخلوا به، فبخلهم بالمال من باب أولى، فاجتمع في قلوبهم غاية الشح والبخل. رابعا فيه احتجاج المشركين بمشيئة الله، وهذا احتجاج باطل إذ المشيئة غيبية لا يعلمها إلا الله. خامسا قيل لهم مما رزقكم الله، هذا من باب التذكير أن القائل يقول الله الذي رزقكم من هذا المال فأنفقوا مما رزقكم الله، يعني من مال الله الذي آتاكم، وهذا فيه تذكير للمنفق بأنه ينفق ليس من ماله إنما من أعطية الله له. سادسا فيها أن المال ملك لله، فالله يؤتيه من يشاء ابتلاء واختبارا. سابعا قولهم أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه يحتمل عدة احتمالات. يحتمل أن يكون استهزاء لأنهم سمعوا أن الله ينفق على من ينفق، وسمعوا الآيات التي أنزلت في فضل الإنفاق فهم يقولون ذلك استهزاء بسبب تكذيبهم. ويحتمل أن يكون ذلك احتجاجا بالقدر، وهذه عادة المشركين كما قال الله عنه في آية أخرى لو شاء الله ما أشركنا. ويحتمل أن يكون ذلك اعتراضا على القدر، كأنهم يقولون لماذا نعطي من الله جعله فقير، فالله الذي جعلنا أغنياء وهؤلاء فقراء فكيف نعطيهم. وكل هذه الثلاثة توجد في المجتمعات الكافرة، فهناك جزء منهم مستهزئون وهناك آخرون معترضون على القدر أو على الشر. هذه الآية فيها دلالة على عذاب الدنيا. ثامنا قولهم ويقولون متى هذا الوعد، يقولون صيغة فعل مضارع تدل على استمرارهم في هذا القول، فكثيرا ما كانوا يتحدون الذين آمنوا ويقولون لهم متى قيام الساعة، وفي ذلك صرف للهمة عن السؤال النافع إلى السؤال غير النافع، فلا ينفعهم متى إنما ينفعهم ماذا أعددتم للساعة.